أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب القضاء وما يتعلق به من الأيمان والشهادات. نعم. يقول رحمه الله تعالى: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث بريدة رضي الله عنه رواه أهل السنن من طريق خالف بن خليفة عن أبي هاشم واسمه عمرو بن حريث عن ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة رضي الله عنه. ذكر المصنف أن الحاكم قد صحح هذا الحديث، أي بظاهر إسناده، وكثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث. فالشيخ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع قال: إن رجاله رجال ثقات، وهذا كذلك، فظاهر الإسناد الصحة. وابن عبد الهادي في المحرر قال: إسناده جيد. وقال في التنقيح: هو حسن صحيح. والحقيقة أن هذا الحديث مع يعني سلامة رجاله من الطعن إلا أن فيه علة، ولذلك أعله الإمام أحمد بعلة وحكم على أن هذا الحديث باطل ولا يصح. فجاء عن الإمام أحمد قال: هذا الحديث باطل. والعلة التي أوردها الإمام أحمد أعله بأن خلف بن خليفة هذا لم يسمع من أبي هاشم عمرو بن حريث، وقال: إني أدركت أبا هاشم وهو محمول لا يعقل شيئا، فعد ذلك عدم صحة لهذا الحديث. وقال: إن الرواة عن أبي هاشم أدركهم أحمد كلهم لم يروا هذا الحديث، ولذلك أحمد أعل هذا الحديث بالبطلان. وعلموا هذه من العلل الدقيقة التي يختلف فيها النظر بين أهل العلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، أهم مسألة فيه أن من شرط القاضي أن يكون عالما، وهذا أهم الشروط. وقد أطال العلماء في قيد أو في حد العلم للقاضي، وأغلبهم يشترط أن يكون القاضي علمه هو العلم الذي يؤدي به للاجتهاد في الأحكام، بأن يكون عالما لنصوص الوحيين للناسخ والمنسوخ حتى يكون مجتهدا في الحكم. وذكروا شروطا في الحقيقة هي من أندر، بل هي أندر من النادر وجودها، حتى يذكرون أن القفال الشاشي المشهور هذا المروزي الذي ينسب له المراوزة، المراوزة هذا يعني مجموعة من فقهاء الشافعية، يقوم اختار المراوزة كذا، قالوا: والمراوزة نسبوا للقفال فهم تلامذته، فهو فقيه كبير وتلامذته من كبار فقهاء الشافعية. قال القفال الشاشي: قال: وهذه الشروط التي يعدها الفقهاء لعلم القاضي أندر من الكبريت الأحمر. فعلق بعض الشراح مالكي وهو صاحب فرائد الفوائد وهو المناوي، قال: هذا قالها القفال الشاشي وهو في عالم، وتلامذته الذين حضروا عنده يقول: هم كبار أصحابنا، هم أكبر الشافعية تلامذتهم، ومع ذلك يقول: هذه لا توجد. فكيف نقول في زماننا؟ طبعا هو كان في القرن الثامن صاحب فرائد الفوائد، فكيف في زماننا؟ فالحقيقة أن العلماء يعني أطالوا وبالغوا في هذا الشرط، غرضهم في ذلك ألا يتسور وألا يرقى على هذا المنصب العظيم هو القضاء بحكم الله عز وجل في الشرع من يكون جاهلا فيه، بل يجب على الشخص أن يتقي الله عز وجل وأن يتعلم من الأحكام ما يستطيع أن يصل له. ولذلك الصحيح أن العبرة بالقاضي أن يتحقق فيه أمرا: الأمر الأول معرفته الأحكام التي تعرض عليه ولو على سبيل التقليد، الأمر الثاني باعتبار أهل زمانه كما قرر الشيخ تقي الدين، فالناس يختلفون في أزمانهم، فالقاضي في زمن الصحابة لا شك أنه يشترط فيه ما لا يشترط في من بعده، والقاضي في البلد التي يظهر فيها العلم ويفشو ليس كالقاضي في البلد التي أهلها ربما لا يعرفون القراءة والكتابة، والأزمان تختلف. ولذلك هذه من الأمور النسبية، ولو طبقنا كلام أغلب الفقهاء في هذا الباب لما تحقق ذلك على قاض بعد القرون المفضلة، أنا أكاد أجزم إلا ما ندر، بل إن بعض العلماء كان يرى أن منصبه أعلى من القضاء، مثل ابن لباب الأندلسي كان موثقا، يعني يكتب الوثائق، يكتب المبايعات والصكوك، فقيل له: تولى القضاء، قال: القضاء لتلاميذي وإنما أنا موثق. فيرى أن منصب الموثق أعلى من القاضي لأنه أدق. وكان يتحدى ابن لبابة هذا باب الاستطراد، قال أتحدى أن أحد يجد لي منقصا فيما وثقته من الوثائق. وذلك هو من أكبر علماء التوثيق في عند المالكية. نعم، إذن هذه هي المسألة الأولى، وهو أن من شرط القاضي العلم، عرفنا حده. المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أن من لم يكن محسنا للقضاء سواء في العلم أو للتصرفات فيه فإنه يحرم عليه الدخول في حرام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار، ذكر اللذان في النار، قال رجل عرف الحق فلم يقض به وجار في حكم فهو النار، ورجل لم يعرف الحق، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل. الأمر الثالث، هذا الحديث يدل على أن من أعظم الآثام وأكبر الجرم أن المرء يظهر له الحق ثم يقضي بخلاف ذلك. وفي معنى ذلك من استعجل ممن ولي القضاء في إصدار الحكم قبل تبينه. أيضا استدل بهذا الحديث واستدل به فقهاؤنا على أن الأفضل لمن كان محسن للقضاء أن يمتنع منه إن طلب منه، يمتنع منه ليمتنع، ليس معناه أنه يعني ولو يتمنع تمنعا يسيرا، فإن الأفضل له أن يمتنع. ولذلك كان يقال إن أعلم الناس بالقضاء هم أشدهم له كراهة. أعلم الناس بالقضاء، ذكر ذلك الموفق المغني، أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة. هذه قاعدة مضطردة ومجربة، فأنجح الناس في القضاء بعد توليهم له من هربوا منه في ابتداء طلبهم واختيارهم. ومن نعم الله عز وجل علينا في المملكة أنه لا يعين القاضي في القضاء العام إلا الإداري باستثناء والعمالي، لا يعين القاضي بطلب منه، وإنما يختار اختيارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. فنسأل الله عز وجل أن يديم هذا الأمر وأن لا يغيره. فهذه ميزة أن الشخص لا يطلب القضاء وإنما يختار اختيارا من الكليات الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الخمسة وصحبه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا حديث أبي هريرة رواه أهل السنن من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند المتقدم عن سعيد المقبري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ظاهره الصحة. ولذلك قال جمال الدين المرداوي: رواته ثقات، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. لكن الحقيقة أن هذا الحديث فيه علة خفية، انتبه لهذه العلة جمع من أهل العلم كأحمد والنسائي وغيرهم، وذلك أن عبد الله بن سعيد بن أبي هند لم يسمع هذا الحديث من سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وإنما هو قد رواه عن عثمان بن محمد الأخنس، وعثمان هذا قد تكلم فيه، ذكر ذلك الإمام أحمد. ولما روى النسائي هذا الحديث في إثبات عثمان قال: لم أذكره لأجل الاحتجاج به، وإنما أردت ذكره ليتنبه من يطلع على الأسانيد الأول أن هذا الحديث أصله فيه عثمان بن محمد الأخنس. ولذلك يقول أحمد: ما أرى عبد الله ابن سعيد بن أبي هند سمع هذا الحديث، وإنما هو حديث عثمان الأخنس، وحديث هذا تكلم فيه. ولذلك ضعف جمع من أهل العلم هذا الحديث بناء على عثمان، عدله به جماعة من أهل العلم. هذا الحديث فيه من الفقه أن القضاء فيه مشقة، فهو ليس ذما للقضاء، وإنما فيه المشقة لمن راقب الله عز وجل فيه. ولذلك يقول الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى قال: قيل إن هذا الحديث لم يخرج مخرج الذم للقضاء، بدليل أن أنبياء الله عز وجل كانوا قضاة، بل محمد صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، وكبار الصحابة كان قضاة. يقول الموفق: قيل إن هذا الحديث لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة، فكأن من وليه قد حمل من المشقة الشيء الكثير كمشقة الذبح، كما لو ذبح من المشقة. وهذا صحيح، فإن من راقب الله عز وجل في عمله هذا فإنه سيترك كثيرا من المباحات التي يفعلها غيره، من عدم حضور اجتماعات وقبول هدايا، ومن حيث مراقبة الله عز وجل في رجوع المسائل وبحثها والنظر وعدم الاستعجال. فمن راقب الله عز وجل في القضاء سيجد مشقة كبيرة جدا، ومن استسهله هذا علامة عدم توفيقه. إذن هذا الحديث كما ذكر الموفق هو الأقرب أنه ليس ذما للقضاء وتحذيرا منه، بل هو وظيفة الأنبياء وهي شرف لمن يعمل بها وله أجر، وهي من أعمال القرب التي يؤجر عليها العبد. وذلك قال بعض الفقهاء لا يجوز أخذ الأجرة عليها إلا الرزق، الرزق يجوز، وأما الأجرة من المتقاضين فلا يجوز، لكنه بيان للمشقة. وفرق بين ذم الفعل وبين استحباب عدم الدخول فيه، لأن كثيرا من الناس قد لا يصل أو قد لا يعني يؤديه على كمال وجهه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستحرصون على الإمارة، أي على طلبها. وهذا لا شك أن النفس البشرية محبة للتقدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جامعان، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد من حب المرء للمرء للمال والجاه. فالإمارة فيها حب الجاه والتقدم، ولذلك جبلت النفوس على محبة هذا الشيء أن يتقدم، سواء ليست الإمارة الآن التي عندنا أن يكون أميرا بمعناه، وإنما الرئاسة بأن يرأس على غيره وأن يتأمر عليه. وفي الزمان الأول كانت الأمارة هم العمال الذين يلون الأعمال والرياسات. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، ترغبون فيها وتطلبونها، وستكون ندامة يوم القيامة. وقد جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي على عشرة فأكثر إلا يأتي يوم القيامة وقد غلت يداه إلى عنقه، فإن عدل هو مغلول مغلول، قال فإن عدل فك عنه غلاله، وإن لم يعدل شد في غلاله، يعني شد الغلال عليه، ثم ألقي في النار. وذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الأمارة في كثير من المواضع، وأنه يجب القيام بها بما أمر الله عز وجل، ذكر كما في المسند أيضا في بعض الألفاظ قال: فقام رجل أسود في المسجد فقال: يا رسول الله اقبل عني ما وليتني. فإذا به سعد بن عبادة، سعد بن عبادة كان فيه سمرة فيسمى أسود، أي سمرة العرب الشديدة جدا. فالصحابة رضي الله عنهم لما علموا خطورة هذا الأمر، وهو أن المرء إذا ولي على غيره فإنه سيسأل عنه يوم القيامة وسيراقب أو وأنه سيسأل عنهم وأنه سيحاسب، فكثير منهم أعرض عن هذا الأمر إلا إذا أطر عليه أطرا وأجبر، فهذه سيعينه الله عز وجل عليها أو أعطيها من غير طلب كما جاء في حديث سمرة. المقصود من هذا كله أن المرء ما أمكنه أن يبتعد عن الإمارة فهو الأفضل والأتم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي ذر أنه رجل ضعيف، فلا تسأل أمارة، فليست لك الأمارة، ليس لك الرئاسة، وليس لك التقدم على الناس. فالإنسان يعرف من نفسه خاصة إذا كان ضعيفا أن يبتعد عن هذه الأمور، أسلم لدينه ولعرضه ولينشغل بما هو أفضل في هذه الأمور. لكن إن وليها فهو معان. سبق معنا أن علامات التوفيق الشخص أن يكون نافرا عن الشيء كارها له. أعلم الناس بالقضاء أشدهم كراهة له. طبعا آخر الجملة قال: فنعمة المرضعة، لأن لها لذة في البداية مالا وجاها وحسبا كذلك، ولكن بئس الفاطمة. بئس الفاطمة من جهتين: الجهة الأولى في الآخرة وهو الأعظم، فإن المرء سيسأل ما لا يسأل عنه غيره. والأمر الثاني بئسة الفاطمة، أي بئسة الفاطمة بمعنى في الدنيا، فقد يترك في الدنيا. وقد جاء عن بعض القضاة كما ذكر ذلك وكيع، ليس وكيع بن جراح وإنما وكيع القاضي في كتاب أخبار القضاة، أن بعضهم قال: دخلنا القضاء نبكي، أي غير راغبين فيه، وخرجنا منه نبكي لما أجبرنا على تركه. وعندما يتكلم عن قضية العمل وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالعمل الذي يكون فيه نائبا عن ولي أمر المسلمين. وأما العمل الذي هو يعني من باب الإجارات كأن يكون يعني مشرفا على محل أو كذا، هذا ليس المراد بالعمل، هذا أمر آخر منفصل. المراد بالعمل ما كان نائبا عن ولي أمر المسلمين، بأن كان مسؤولا عن أناس في أمارة أو قضاء ونحو ذلك، هذا هو الذي يعني بين صلى الله عليه وسلم الإنسان ينفر منه وأن يتورع عنه أكثر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا التي فيها من الفقه الشيء الكثير، ولن أذكر من فقهها لأن لها تعلق بالأصول مسائل كثيرة جدا، لكن سنكتفي بمسألة واحدة تتعلق بالقضاء، وهو أن هذا الحديث فيه دليل على عفو الله عز وجل ومسامحته عن خطأ القاضي ونسيانه، لأنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فقد عفى الله عز وجل عنه، ولكنه مع ذلك تفضل بأن أعطاه أجره، لكن بشرط أن يكون المرء قد بذل وسعه وكان ممن يحسن القضاء. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا ما ذكر الله عز وجل من أمر هذين الرجلين، يعني داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام، قال لرأيت أن القضاة قد هلكوا جميعا، فإنه أثنى على هذا يعني سليمان بعلمه، وعذر هذا باجتهاده، وعذر داود باجتهاده، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالمقصود من هذا أن الله عز وجل يعذر ويرحم ويعفو ويصفح عن القاضي إذا أخطأ، وهذا من فضل الله عز وجل، ولكن من توفيق الله عز وجل لمن ولي القضاء أن يسأل الله عز وجل دائما السداد فيه، دائما يسأل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستفتح قيامه الليل قال: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يقولها في قيام الليل في موضع إجابة الدعاء. ولذلك الإنسان يجب وخاصة من ولي القضاء أن يكثر من سؤال الله عز وجل في البداية، وألا يتركه على لسانه دائما، وألا يعني يستنكف من البحث إما بسؤال ومراجعة، وألا يعجب برأيه، كثير من الناس يعجب برأيه وإن كان محتملا للضعف، وهذه تدل على توفيق الله عز وجل للعبد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم أي لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. قوله وهو غضبان أي غضبان غضبا كثيرا، نص على ذلك الإنصاف، لأن الغضب في مبادئه لا يمنع صحته. عندنا في هذا الحديث من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أنه لا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق أنه لا يجوز أن يحكم الحاكم وهو غضبان، لا يجوز بلا خلاف. وقولهم لا يجوز هل يدل على التحريم أم على الكراهة؟ قولان، والمعتمد من المذهب كما في الإنصاف وفي المنتهى وغيره أن هذا على سبيل التحريم وأنه لا يجوز، فهو على سبيل التحريم، إذن لا يجوز يشمل الكراهة والتحريم، والمعتمد من المذهب طبعا بإجماع أنه لا يجوز، والمعتمد من المذهب أن عدم الجواز إنما هو للتحريم. المسألة الثانية معنا أن القاضي إذا حكم فإن وهو غضبان فوافق حكمه الحق، فهل ينفذ حكمه أم لا؟ نقول نعم ينفذ حكمه، فلا يجوز الطعن فيه إجرائيا أمام درجات التقاضي الثانية بأنه كان غضبانا وقت صدور الحكم، فلا يطعن فيه إلا بالجوانب الموضوعية دون الإجرائية، الإجرائية أنه كان غضبان نقول نفذ حكمه، وأما إن كان حكم بغير الحق فلا شك أنه يطعن فيه لأنه باطل، وهذا هو المذهب كذلك. المسألة الثالثة أن الفقهاء يقولون إنه يلحق بالغضبان كل ما يشوش الفكرة من غضب أو فرح شديد أو جوع شديد أو أن يكون حاقبا أو حاقنا أو حاقما أو حازقا. والفرق بين هذه الأمور أربعة: أن الحاقن هو محصور البول، والحاقب هو محصور الغائط، والحاقم المحصور لهما جميعا، والحازق هو محصور الريح. فكل هؤلاء الأربعة يقول لا يقضي يدخل فيه. من الطرائف أن الأصولين يقولون إنه لم يجمع على علة بإجماع. طبعا أنت تعرفون مسالك العلة نوعان: مسالك عقلية ومسالك نقلية. المسالك النقلية النص ومنه الإيماء والتنبيه، ومن المسالك العقلية الإجماع، النقلية الإجماع. فهذا الإجماع يقول لم تجمع الأمة على علة لحكم إلا هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فنقل الإجماع عليها أبو الطيب الطبري صاحب التعليقة، ويقول لا يوجد علة مجمع عليها إلا هذه. قيل وبعض المعارض قال بتوجد علة أخرى، وهنا فائدة أن كتاب أبو الطيب الطبري التعليقة حقق في الجامعة الإسلامية، على الله أن ييسر إخراجه كاملا، وهو كتاب عظيم جدا وفقهاؤنا ينقلون عنه كثيرا، فالقاضي أبو يعلى ينقل عنه في التعليقة ويسند من طريقه، وتلميذه أبو الخطاب ينقل في الانتصار ويسند عن أبي الطيب الطبري، وله أسانيد في أحاديث لا توجد في الكتب الأخرى، فله غرائب في أسانيده. هذا الكتاب يعني أرجو إن خرج أن يكون فيه علم كثير عند الناس، وهو موجود كامل، كامل موجود وحقق في الجامع الإسلامي، الله ييسر إخراجه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني وصحاب بن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه. قبل أن نتكلم في لفظه، ذكر المصنف أن أحمد وأبا داود والترمذي رووا هذا الحديث، وأن الترمذي حسنه. طبعا هذا اللفظ لفظ الترمذي الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي. قال: وقواه بن المديني، اللي هو علي بن المديني رحمة الله عليه، ونصه أنه قال إن هذا الحديث حديث كوفي وإسناده صالح. قال: وصححه ابن حبان بإراده له في الصحيح. هذا الحديث جاء من طريق سماك ابن حرب عن حنش ابن المعتمر، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وقد تكلم في هذا الحديث أو في إسناد هذا الحديث بسبب الكلام في حنش هذا أو في سماك. وعلى العموم الأئمة كما ذكر المصنف قد حسنوه أو صححوه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهو أهمها، أن هذا الحديث يدل على وجوب سماع بينة الطرفين معا، فيجب أن تسمع بينة الطرفين معا، المدعي والمدعى عليه، وألا يقضي القاضي بسماع إحدى البينتين، كما قال الشعبي: لا تقضي لأحد فقئت عينه، فقد يكون الآخر قد فقئت عيناه معا. الأمر الثاني والمسألة الثانية وهي المهمة، وهي مسألة الحكم على الغائب. الحكم على الغائب أي غير حاضر مجلس التقاضي له حالتان: إما أن يكون في الأمور المالية والحقوقية، أو أن يكون في الأمور الجنائية. والفقهاء يقولون إن الحكم على الغائب في الأمور الجنائية لا تقضى، لا يقضى على الغائب بجناية، هذا كلام الفقهاء قديما. قالوا: لأن الحكم عليه يقتضي تنفيذ عقوبته، وهو غير موجود، فكيف ينفذ عليه العقوبة؟ فكان يذكرون أن الجنايات لا يحكم عليه، لا يحكم على الغائب بها. وأغلب القضاء عندنا الجزائي لا يحكم على الغائب إلا في قضايا مخصوصة، لكن ربما في المستقبل يتوسع في هذا الباب، ولا مانع منه شرعا، لأنه إذا حضر الغائب فبالإمكان أن يطعن في الحكم فيعاد التقاضي بعد ذلك. لكن قد يحكم عليه، الحكم على الشخص له ثمرة من حيث القبض عليه ومن حيث منع من السفر، وإذا حضر البلد فلا نقول يعيد التقاضي، يبدأ من الدرجات الأولى في التقاضي من حيث مراحل الاستدلال والتحقيق. النوع الثاني هو المهم معنا، وهو الحكم على الغائب في القضايا المالية والحقوقية. المذهب بل هو قول الجمهور أن من ادعى حقا على غائب عن البلد أو كان مستخفيا ولا يمكن إحضاره إلى مجلس التقاضي، وطلب المدعي من الحاكم، هذا هو الشرط، وطلب المدعي من الحاكم أن يسمع بينته وأن يحكم بها عليه، فإنه يجب على القاضي إجابته، فيسمع البينة ويحكم عليه إذا استوفت جميع الشروط المتعلقة بهذه المسألة في محلها. وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فلا يرى القضاء على الغائب. هذا الحديث استدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز القضاء للغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. فكيف نقضي على الغائب في القضايا المالية؟ أجاب الجمهور أن هذا الحديث محمول على أن المدعى عليه حاضرا في البلد، على أن المدعى عليه حاضر في البلد، فهو محمول على إذا كان المتداعيان حاضرين، فإن الحاضر الأول لا تسمع بينته، أي المدعي لا تسمع بينته إلا بحضور المدعى عليه. إذا المدعى عليه يجب أن يحضر لأمرين: لسماع بينة المدعي ولإبداء بينته كذلك، فيجب حضوره لهذين الأمرين، فيسمع بينة المدعي ليطعن فيها إن كان فيها مطعن، وليبدي بينته إن كان هناك له بينة. فلا تسمع بينة المدعي مطلقا إلا بحضور خصمه إلا في حال الغائب. ثم قال الشيخ أو الحافظ: وله شاهد عند الحاكم يحيى بن عباس. الحقيقة أن عبارة الحافظ هنا مشكلة، فقد كشف، يعني أنا بحثت وغير من الباحثين بحث، حديث ابن عباس عند الحاكم بهذا النص فلا يوجد، وإنما ورد عند الحاكم حديثان قد يكون فيها شبه. الحديث الأول من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا ثم قال: علمهم الشرائع واقض بينهم. هذا قد يكون فيه شبه من حديث علي هنا. والحديث الآخر الذي سيريده المصنف بعد بضعة أحاديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: على مثل هذه فقضي إذا كانت البينة واضحة. أما هذا النص فليس في النسخ الموجودة عندنا من الحاكم أو من مستدرك الحاكم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ما يصدر منه بوحي. نعم، الأصل أن ما كان من باب الأحكام الشرعية فإنها بوحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي، لكن قد يخرج منه شيء صلى الله عليه وسلم على سبيل القضاء والحكم، منها قضاءه في باب الخصومات. ولا شك أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام أكمل اجتهاد وأتمه، لكنه ليس وحيا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قد يخطئ بناء على لحن أحدهما في حجته. لحنه يعني حسن كلامه ودقة ولفظه. ولذلك ألف بعض أهل العلم كتبا مفردة في التفريق في القواعد التي يفرق فيها بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت مخرج الحكم، والأحاديث التي خرجت مخرج الأحكام والتبليغ. ممن ألف ذلك القرافي، شهاب الدين القرافي، في كتابه تمييز الأحكام، في تمييز الفتوى عن الأحكام، وابن القيم في زاد المعاد، وولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، وكثيرون أشاروا لهذا الملحظ. المسألة الثانية معنا: هذا الحديث فيه أصل لمسألة مهمة جدا، وهي قضاء القاضي بعلمه. عندما نتكلم عن قضاء القاضي بعلمه لا نقصد بالعلم العلم الذي تعلمه من معرفة الأحكام، وإنما نقصد بالعلم الذي عنده، أي قناعته بالشيء ومعرفته بالقضية. إذن بعلمه أي بمعرفته بالقضية. هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه أم لا؟ نقول لها أربع حالات أو خمس. أول حالة بعضها مجمع عليه وبعضها فيها خلاف. الحالة الأولى نقول: لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف علمه. كيف يكون ذلك؟ قاض رأى رجلا يضرب آخر، فادعى المضروب أمام القاضي أن فلانا ضربه، أعندك بينة؟ قال: لا، إلا أنت. طبعا هنا لم يقضي بعلمه، وإنما أراد أن يقضي بخلاف علمه، أنك لم تضربه، لا شيء عليك. هيسمى القضاء بخلاف العلم. واضح؟ القضاء بالعلم شيء، والقضاء بخلاف العلم، نحن نتكلم عن قضاء بخلاف العلم. قاض يعلم يقينا أن هذه العين ملك لزيد، فادعاها عمرو وأتى ببينة. القاضي يعلم، لكن خارج مجلس التقاضي هذا الشيء. لا يجوز له أن يقضي بخلاف علمه، فلا يجوز أن يحكم بها لزيد. طيب ماذا يفعل؟ له حالتان: إما أن يتنحى فيقول: أتنحى عن هذه القضية لغيري، فيرفع إلى رئيس المحكمة بناء على إجراء الحديث، يقول: أتنحى، ويذكر سببا يراه، أو يرجئ الحكم في القضية حتى يصطلحوا، يقول: اصطلحوا، لن أحكم فيه، وإنما اصطلحوا اصطلاحا. إذن القضاء بخلاف العلم لا يجوز بإجماع أهل العلم. الصورة الثانية: القضاء بالعلم، يعني شخص القاضي علم شيئا في مجلس القضاء أو خلافه أو خارجه، ثم قضى به، علم أن هذه الأرض لزيد فادعاها عمرو، قال: لا، سأقضي بها لزيد لأني علمت بها. قضاء القاضي بعلمه له أربع حالات، أو أربع، قضاء القاضي بعلمه لها أربع صور، فيكون صورة الأولى وزاد الأربع الثانية المجموع خمس. الصورة الأولى أن يقضي بعلمه في تعديل الشهود وتزكيتهم، فهذا يجوز إذا دخل على القاضي شخص علم أنه عدل فيقبل شهادته، إذا علم عدم عدالته لأنه اطلع على شيء خارج مجلس التقاضي هذا الرجل ليس بعدل كذاب وهكذا، فحينئذ يرد شهادته. إذ لو لم نقبل علم القاضي لو وجد حرج ومشقة على الناس كبير جدا. هذا الصورة الأولى من قضاء القاضي بعلمه، وهو قضاؤه في تعديل الشهود وتزكيتهم ويقبل. الأمر الثاني قضاء القاضي بعلمه في القضية المعروضة أمامه فيما علمه في مجلس التقاضي، شوف في قيدين، فيما علمه في مجلس التقاضي عن القضية المعروضة أمامه. كيف ذلك؟ رجل ادعى على آخر 1000 ريال، فجاء المدعى عليه فقال نعم له 1000 ريال، ثم بعد شوي قال لا لا ما له 1000 ريال. القاضي بنى على إيش؟ على علم علمه متى؟ في مجلس التقاضي للقضية نفسها، فهذا يجوز له القضاء بعلمه لأن علمه كان في مجلس التقاضي وفي القضية التي ادعى فيها المدعي بعينها فيقضي بعلمه. ولو لم نقل بقضائه بعلمه لا وجد ما أمكننا أن نقضي، بل يقضي بعلمه أشهد أو لم يشهد على الأقارير التي حدثت في مجلس التقاضي. طبعا قضاؤه بعلمه المبني على الإقرار، لأن غير الإقرار هو استظهار للبينات. النوع الثالث من القضاء بالعلم قالوا واضح بل قد تقسيم سهل، قالوا أن يقضي قضاؤه بعلمه فيما حدث في مجلس التقاضي مما لا تتعلق به الدعوى المنظورة والمرفوعة. مثلا جاء أحد الخصوم فقذف الخصم الآخر بالزنا، هنا علم القاضي وفي مجلس التقاضي أن زيدا قذف آخر مع أنهم يتداعون 500 ريال لكنه قذفه بالزنا، فهل يحق للقاضي أن يقيم الحد عليه أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، هذه فيها قولان، والمعتمد أنه ليس له ذلك، بل لا بد من إثبات البينة فيكون هناك شاهدان يشهدان، إن لم يكن مع القاضي أحد فيعتبر القاضي شاهد وأحد الحضور شاهد آخر، فيعتبر القاضي إما شاهد أو يكون هناك شهود غير القاضي يشهدون. الأمر الرابع من قضاء القاضي بعلمه إذا قضى بعلمه في الدعوى المنظورة لكن علمه كان قبل المجلس التقاضي، قبل أن يدخل مجلس التقاضي أو في خارج الدوام الرسمي، سمع زيدا يقر لعمر 1000، فلما دخل مجلس التقاضي أنكر. شوف المثل اللي قلناه قبل شوي، أقر في مجلس التقاضي هذا باتفاق يقبل، لكن سمعه خارج مجلس التقاضي ثم أنكر في مجلس التقاضي، نقول على الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز القضاء بالعلم، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي بنحو مما أسمع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيجوز له أن يقضي بالحق وإن لم يكن يعني قد أتى بالسمع. طيب نحن قلنا لا يقضي بعلمه وفي نفس الوقت لا يقضي بخلاف علمه، وضحت الفكرة؟ ففي مثل إذا كان له علم في خارج مجلس التقاضي فيجب عليه أن يتنحى أو يرجئهم إلى الصلح إلا أن يكون قد ظهر ببينات أخرى ما ثبت في علمه. المسألة الثالثة في هذا الحديث، هذا الحديث يدلنا على استدل به العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الخصوم الحجة، لا يلقنهم الحجة يقول دليلك كذا دليلك كذا، وإنما يسمع منه فقط تكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أقضي بنحو مما أسمع، القاضي لا يلقن الحجج. وانتبه لهذه المسألة، فكثير من الناس قد يظن أن القاضي وظيفة تلقين الحجج، لا ما يلقن الحجج، حتى لو إن مال إلى أحد المتداعيين، مال يعني حس أن الحق معه ليس ميلا عاطفة، لكن ليس له أن يلقنه الحجة، ما لم يأتي بالبينة والحجة فليس لك أن تحكم. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي على نحو ما أسمع، لا يجوز تلقين الخصوم الحجج، لكن قد يقول اذهب فلعلك حجة، باب التلميح، استشر ذوي الخبرة، يعني قد يكون بهذا، قد وإن كان الأولى أن لا يقوله، لأن حق الثاني في الحق واضح. الأمر الأخير وهي مسألة مهمة في هذا الحديث، هذا الحديث يدلنا على أصل وهو قول كثير من أهل العلم خلافا لبعض الحنفية، وهو أن حكم الحاكم في القضية لا ينقل الشيء عن صفته في الباطل، لا ينقل الشيء عن صفته في الباطل. كيف ذلك؟ إذا قضى القاضي لرجل بمال وليس له، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس له هذا المال، فيحرم عليه أخذه، حرام عليه أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. ما يجوز لك ذلك. من تطبيقات ذلك عندنا، بعض الرجال قد يطلق امرأته فترفع امرأته عليه دعوى أمام القاضي، فيقول القاضي: أثبتي بشاهدين. ولا يوجد، نادر يا شيخ في قضايا الطلاق، لأن دائما في البيوت ومغلقة ما أحد يعلم بها، فلا تجد شهودا. نقول: حكم القاضي ظاهرا أن عقد النكاح باطل، وينبني عليه بالنسبة للزوج أنك أيها الزوج، عفوا نقول عقد النكاح باطل، أن الطلاق غير واقع، أن الطلاق غير واقع لعدم وجود البينة، يحرم على الزوج أن يأتي زوجته ديانة، هذا بينه وبين الله عز وجل، ويحرم على الزوجة أن تمكن من نفسها، وبناء عليه فيجب عليها أن تفتدي أمام القاضي بخلع وجوبا إذا لم يطلقها بطيب نفس، لأن حكم القاضي لا ينقل الحكم عن باطنه بل يبقى على الباطن، وأما الظاهر فهو في العلانية. وهذا باب التدين، وهذا مهم جدا. بعض الناس قد يتدعون أمرا ليست لهم، ليس حقا لهم، مثل الأراضي ملكية عامة، فيرفعون دعوة فيها يقول اشكني عشان تصير حكم لي، فيدعي أن الأرض ملكه، وهذا من الظلم، فإن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة، وهذا محرم جدا. والأمثلة كثيرة جدا في قضية الباطن والظاهر. نعم، صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. نعم، هذا الحديث بطرقه التي أوردها المصنف، لذلك حسنها البوصيري في زوائد ابن ماجه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ فيه أن الحكم يجب أن يحكم على القوي والضعيف سواء، فالناس أمام شرع الله عز وجل واحد في الحكم، وكذلك في التنفيذ، أي في تنفيذ الأحكام يجب أن يكون الناس سواسية، بل إن الشديد وهو القوي جاها ومالا وبدنا أولى بتنفيذ الحكم عليه من الضعيف، لأن المظن بعدم التنفيذ أدعى وأكثر. ولذلك قال: كيف تقدس أمة، أي تطهر وتقوى، إذا لم يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه في ثمرة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، يعني في التخويف من القضاء خاصة، ومن سائر الأعمال التي يلي بها المرء على غيره في الرياسات وغيرها. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، هذا الذي هو عادل، فيلقى من شدة الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد هلك، ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره في تمرة، ناهيك عما هو أكثر. ولذلك الإنسان إذا ولي مثل هذه الوظيفة وابتلي بها، يجب عليه دائما أن يراجع قلبه، وأن يسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، وأن يستشعر هذا الموقف العظيم بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، بأن يسأل حتى في القضاء في التمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، ليس لازم أن كل قاضي يناقش، فإن ظواهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الناس يحاسب، وبعضهم يقرر فقط، وبعضهم لا يحاسب ولا يقرر، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهؤلاء قلة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا منهم على قلة عمل منا وتقصير. فالناس ثلاثة أنواع، وغالب المؤمنين إنما هم يقررون ولا يحاسبون، ولكن قد يكون عادلا ولكنه متصف بأمر آخر وهو عدم الإسلام مثلا، أو أنه يكون عادلا مع وجود فجور آخر. المقصود من هذا الحديث أنه سيق سياق التقرير والتقريع والتخويف. فالإنسان دائما يراقب الله عز وجل في كل عمل يليه على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث استدل به على أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، ولذلك فقهاؤنا يقولون إن القاضي يشترط له 10 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون بالغا، والشرط الثالث أن يكون عاقلا، والشرط الرابع أن يكون ذكرا. فإن المرأة لا يصح قضاؤها ولا يصح حكمها. والأمر الخامس أن يكون عدلا، وبناء عليه الفاسق لا يقبل، وأن يكون سميعا فإن الأبكم والأصم لا يصح، وأن يكون كذلك متكلما وهذا السابع، وأن يكون بصيرا فالكثيف لا يصح قضاؤه، لأن كثيرا لا يصح توليته القضاء، لأن كثيرا من الأقضية مبنية على النظر في معرفة العين ونحو ذلك، وأن يكون وهو الشرط الأخير أن يكون مجتهدا، وتقدم الحديث عنها قبل وسيأتي ربما. نعم، تكلمنا عنها قبل وانتهى الحديث عنها. يهمنا هنا مسألتان سريعتان. مسألة المرأة، جمهور أهل العلم على أنه لا يصح تولية المرأة القضاء، وإنما نقل عن ابن جرير وعن أبي حنيفة جواز ذلك. والحقيقة أن أبا حنيفة لم يجزه مطلقا، وإنما أجازه في أقضية النساء بينهن، فيما يتعلق بالنساء بينهن، لا مطلق القضاء. نعم، ابن جرير لم يتحرر مذهبه، ولذلك من الصعب الجزم بأن ابن جرير يعني يقول بذلك، من أغلب كتب ابن جرير غير موجودة التي فيها الفقه، لم يطبع من كتبه في الفقه إلا كتاب اختلاف الفقهاء، وهو كتاب مجزء طبع جزءان في بلدتين وكلاهم من سنوات طويلة جدا، وهي أبواب منه وليس بكامل. وهذا فائدة يعني المدارس الفقهية التي بقيت، نقل العلم وتحرر وعرفت القيود. وأما المدارس الفقهية التي لم ينقل يعني لم تبقى علمها، مثل الجريرية نسبة لمحمد بن جرير الطبري، والأوزاعية والليثية وغيرها من المدارس الفقهية فقهاء المتقدمين، غالب آراءهم الفقهية لم تتحرر، مثل إسحاق بن راهوية لم تتحرر رأيه، لأن قد يوجد له نص أو نقل عنه فقد يكون فهم خطأ. وهذا كثير جدا حتى في كلام بعض المتقدمين كابن المنذر، قد ينقل كلام بعض العلم على غير وجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. نعم، هذا أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وفقه الذهبي. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم، أي امتنع من حاجتهم وفقيرهم، أي واحتجب عن فقيرهم، احتجب الله دون حاجته. هذا الحديث فيه أن الشخص مسؤول في تقصيره، وهذا يسميه المعاصرون بالمساءلة عن التقصير، عن التقصير. المساءلة عن التقصير إذا كانت مبنية على عقد كعقد الولاية فإن الشخص لا شك أنه مسؤول عنها في الدنيا ومسؤول عنها في الآخرة. ومن ولي أمرا وكان من التزام ولايته وعمله بعض التصرفات فاحتجب وامتنع من فعلها فلا شك أنه يكون مساءلا عنها في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحديث فيه من الوعيد أن الشخص يجعل ولايته سببا للوصول لعلية القوم وأغنيائهم دون فقرائهم، وهذا من الابتلاء الذي يجده كثير من الناس. فإن الناس إذا ولي أمرا يتقرب منه الأغنياء وأهل الشأن والعلو، ويجد لمجلس هؤلاء من يعني الوقع النفس ما لا يجده في غيرهم، فإن هؤلاء عندهم من المطعوم والمشروب والمسكن والتقدير ما لا يوجد عند فقراء الناس. ولكن من علامة توفيق الله عز وجل الشخص، وخاصة إذا ولي أمرا، أن يجعل الفقير أمامه والغني سواء، وأن يجعل الصغير والكبير في نظر الناس، أي صغارهم وكبرهم في نظر الناس سواء، وهذا من علامة توفيق الله للشخص. في أمرك الخاص أنت في بيتك أنت حر افعل ما شئت، لكن في أمر المسلمين العام ليس لك الحق أن تفضل أحدا على أحد، وهذه ينبني عليها مسألة مهمة قد أشير لها استطرادا وهي قضية الواسطة. وأنتم تعلمون أن الفقهاء يتكلمون عن أحكام العمال في باب القضاء، أحكام العمال الذين هم يعني يلون ولاية عامة يذكرون في باب القضاء. أحكام الواسطة، هل يجوز للشخص أن يتوسط لغيره أم لا؟ هذه تسمى الواسطات. الشخص إذا كان يفضل شخصا على آخر في شيء تحت يده بناء على محسوبية عنده هو، فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يقدم أحدا على أحد لأجل قرابة أو معرفة أو جوار أو غنى، هذا الأمر الأول، وإنما يقدم الأفضل. فإن استووا، نعم إن استووا له النظر في تقديم أحدهم على الآخر إن رأى المصلحة في ذلك، أو كان هذا الأمر متاح للجميع فيقدم فلان أو يجعل لشخص آخر القبول فيه كقبول بعض في المدارس ونحو ذلك، مفتوح للجميع فلا ضرر على أحد فيه. يعظم الإثم إذا كان هذا العمل بالشفاعة والواسطة فيه إضرار وظلم لآخر، فلا شك أنه أشد. الأمر الثالث، إذا أخذ أجرة على ذلك، فإنه إن أخذ أجرة على عمله فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، من كان يعمل عملا وأخذ أجرة على مخالفة ما أمر الله عز وجل في عمله، فإن هذا الرجل يعتبر راشيا ومرتشيا، الباذل الراشي والآخذ مرتشي، وسيأتي في الحديث القادم، وجمع مع رشوة الظلم، وهو من أكبر الكبائر. النوع الثاني، أن يأخذ مالا على عمله من غير ظلم لأحد، وهذه التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. كثير من الناس يعمل عملا، يكون مثلا لنقول في وظيفة معينة، لنقول قاضي بناء على القضاء، فيأتيه أحد فيقول يا شيخ فلان هذه هدية لك، أخذ هذه الهدية حرام، لأن أخذ هذه في مقابل عمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، المراد بالعمال من يلون ولاية عامة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. إذن أخذ المال إذا كان متعلق بعملك لها صورتان، إذا كان في مخالفة ما أمر الله عز وجل من أداء العمل على وجهه فهي رشوة، وهي من أكبر أسباب المحق للبركة للمال ومن أسباب العقوبة الشديدة. يليه الثاني الغلول، وهو أن يأخذ مالا على عمله سواء قبل العمل أو بعده، فلا يجوز أخذ المال مطلقا، لا يجوز حتى لو كان المرء في وظيفة صغيرة كمراقب، فيأتيه شخص مراقب في البلدية فيقول خذ هذه هدية، هذا حرام، لا يجوز، هدايا العمال غلول، كأنك أخذت شيئا في مقابل بيت مال المسلمين. هذا إذا كان طبعا الشخص يتعلق بعمل عام، لكن لو كان الشخص ليس في عمل عام، موظف في محل في مطعم وغيره، فأعطاه رجل مالا، هذا جائز لأنه ليس تابعا لبيت عام مال المسلمين، يعني تابعا لوظيفة عامة، طبعا إلا أن يكون يخالف جانبا عقديا أو يضر بصاحب العمل، فلا نسميه غلولا وإنما نسميه غشا وخداعا. الأمر الثالث، أن يأخذ المرء، هذا الذي أريده، أريد أن أصل له في هذا الحديث انفضرش وأهجل الحديث الذي بعده. الأمر الثالث، أن يأخذ أن يشفع المرء شفاعة ويأخذ عليها مالا، شفاعة، وتكون هذه الشفاعة ليست في عمله هو وإنما لعمل غيره. فنقول إن هذه الشفاعة نوعان، إن كانت الشفاعة في أمر يتعلق بالأمور العامة المسلمين، يعني كالأمور العامة الحكومية نسميها الآن في لغتنا الدارجة، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لما ثبت عند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، أتى بابا من أبواب الربا. كل من شفع شفاعة عند جهة عامة ثم أعطي هدية سواء بمشارطة أو بدون مشارطة فهي باب من أبواب الربا، ومعنى كونها باب من أبواب الربا أي مال حرام، لأن الربا يطلق بمعنيين، معنى العام والمعنى الخاص، وهنا بالمعنى العام. وقيل إن المراد بمعنى ربا أنه أخذ المال على ما لا يجوز أخذ المال عليه، كما أن المراد يأخذ المال على ما لا يجوز أخذ المال عليه وهو التأخير في السداد. النوع الثاني، إذا شفع شفاعة إلى غير ذي سلطان، إلى غير جهة عامة، فيجوز أخذ الشفاعة. مثل إيش؟ يضرب الفقهاء مثالا لذلك، يقول لو أن رجلا قال لآخر اخطب لي فلانة أو اخطب لي فلانا. فخطبها له بجاهه فأعطاه مالا أو شارطه على ذلك فيجوز، لأن الشفاعة هنا ليست عند ذي سلطان، ليست عند جهة عامة. ومثله قال في أمثلة أخرى فيما لو قال مثلا البيعة الفلانية إن جبتها لي طبعا من غير غش فلك كذا، اشفع لي عند فلان لبيعها، فهذا يجوز فيكون حكم حكم السمسرة. إذن الفرق بين الشفاعة التي يجوز أخذ الأجرة عليها والتي لا يجوز هي باعتبار عند من تكون الشفاعة، عند من تكون الشفاعة. هذا هو تقرير المسألة على التحقيق كما ذكر جمع من فقهائنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. نعم، هذا حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أورد المصنف الحديث الأول حديث أبي هريرة لأن فيه زيادة لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، زيادة كلمة في الحكم، وهذه الزيادة عند الترمذي وأحمد. ثم أورد بعد ذلك له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. والحقيقة أن حديث عبد الله بن عمرو أصح إسنادا، ولذلك يقول الترمذي بعد إراده لحديث عبد الله بن عمرو قال: حديث عبد الله بن عمرو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، أي وأصح ما في الباب. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز الرشوة، والرشوة لا تسمى رشوة إلا إذا كان المرتشي عند ذي سلطان أو يعمل نائبا عن ذي سلطان، كأن يكون قاضيا أو حاكما أو أن يكون واليا في عمل وغيره. وسبق معنا قبل قليل باب الاختصار أن الرشوة إذا كان لتغيير الحكم فهي ظلم وهي أشد أنواعها، وإن كانت لأجل الإسراع في الحكم من غير تغيير فهي ظلم كذلك وتسمى رشوة. ولذلك فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف عند أحد ولاة المدينة فأراد أن يدخل، أو عفوا أبو عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أراد أن يدخل على أحد ولاة المدينة فأخر، فقال له صاحبه: لما لا تدخل؟ فقال: إن هذا الحاجب يريد أن أعطيه شيئا لكي يعجل دخولي. فقال: أعطه، ليس فيه ظلم لأحد. قال: لا، ولكني سمعت ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ذكر هذا الحديث، فحمل هذا الحديث على كل إعطاء لذي سلطان أو يكون نائبا عن ذي سلطان ولو كان حاجبا في الدخول والخروج. وأما إذا كان من غير ظلم فلا شك أنه لأجل العمل فقط، هذا لا يسمى رشوة وإنما يسمى غلولا، وهو أيضا محرمه من كبائر الذنوب. المسألة الأخيرة في هذا الحديث ننتقل لها، وهي مسألة هل توجد صورة مستثناة من الرشوة فيجوز أخذها أم لا. المذهب لا يستثني أي صورة، واستثنى شيخ الإسلام تيمية صورة وهي البراطيل التي تعطى للظلمة، وقصده بهذه الصورة أن يعطى الظلمة الذين يريدون أن يأخذوا جزءا كبيرا من مالك فتعطيهم مالا يسيرا لحفظ المال الأكثر. فقال هذه يجوز من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. وكلام شيخ الإسلام وإن كان تنظيره في العقل صحيح إلا أن تطبيقه عند كثير من الناس غير منضبط، ولذلك كثير من الناس يدعي أنه يختار هذا القول وهذا الرأي ثم يأتي بالرشوة بأجل صورها لأجل الاحتجاج بهذا القول، ويقول إن لي هذا، إن لي حقا في ذلك. مثال ذلك: بعض الناس يتوهم أن له حقا أو يظن أنه له حقا وهو منازع فيه، ثم بعد ذلك يدفع الرشا ليأخذ هذا الذي يظن أو يتوهم أنه له حق. بعض الناس يكون هناك مانع من استحقاق هذا الحق بأن يكون هناك منازع في خصومة ونحو ذلك فيدفع هذا الشيء. بعض الناس تكون المسألة فيها خلاف مثل قضية الجمارك، فبعض الناس يقول أدفع الرشا لأجل عدم أخذ الجمارك، وهذا لا يجوز، فإن التحقيق كما تعلمون مر معنا في التعشير أن المذهب يجيزون التعشير للتجار الذي هي الجمارك الآن، وخاصة إذا كانت تصرف في المصالح العامة وتقدم الحديث عنها، فلا يجوز دفع الرشا لأجل امتناع من هذا التعشير أو لأجل منع هذه الجمارك التي تصرف في المصالح العامة للمسلمين، بشرطين: أن تكون مصالح عامة وأن تكون عامة ليست لأحد دون أحد. إذن هذا بعض الناس قد يتوسع في هذا الباب ويستخدمونه، ومن رأى في أحوال الناس وأقضيتهم رأى أنهم يتوسعون في ذلك توسعا كبيرا، بل بعض الناس يرى أن هذا الأمر الذي وجب في ذمته ليس مستحقا، يأتي لقول شاذ أو يفهم فهما خاطئا ثم يريد أن يتخلص منه بدفع الرشا. ولذلك يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي لما ألف رسالة في الرشا لما ذكر قول الذي قيل قاله الشيخ وسبقه له بعض الشافعية قال وهذا القول وإن كان من حيث التنظير مقبول إلا أن تطبيقه عند الناس غير منضبط، فالصيرورة إلى قول الجمهور هو المتعين. إذا متى نقول يجوز ذلك؟ إذا كان الحق للشخص واضح وجلي والظلم فيه بين لا يحتمل تأويلا، وكان الشخص لا طريق له لوصول حقه إلا ذلك، فحينئذ يجوز. بعض الناس قد تكون له معاملة البديهة قد تتأخر شهرا فيقول أدفع المال لأنالها بعد يوم، هل يجوز ذلك؟ نقول لا، هذا حرام من الرشوة، حقك سيظهر لكن أمامك أناس قد أطالوا لأنك دفعت المال، غيرك سيتأخر حتى يدفع مثلك، ولو أن الناس جميعا امتنعوا عن بذل الرشا لما بذله أحد. ولذلك الشارع سد باب الرشا والأسباب المخفية للرشا الذي يكون ظلما وهو هدايا العمال، لأن هذا العامل إن كان سيعطي عمله بهدية المرة الأولى قبل الهدية من غير مشارطة، المرة الثانية بما أنها تجوز فأصبح يشارطه، المرة الثالثة لن يعطيها إلا بمشارطة، المرة الرابعة سيؤخر الأول حتى تكون مشارطة، المرة الخامسة سيكون الظلم البريء الواضح الجلي. وذلك حقيقة لما حرم الشرع هذه الصور جميعا كان متقدما على بعض التنظيمات المعاصرة الوضعية لبعض البلدان، حينما لم تجرم الفعل إلا أن يكون لأجل أن يكون المبذول له موظفا، وأما إذا كان خارجا عن الوظيفة فلم يجرموه، والشرع جرمه حينما قال في حديث أبي هريرة من شفع شفاعة فأهليت له هدية فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا. نعم آخر حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من غير اختصار عند أبي داود، ذكر المصنف أنه قد صححه الحاكم، لكن هذا الحديث فيه علة أعلها به عبد الحق في الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، فإنه أعل هذا الحديث بأنه جاء من طريق مصعب بن ثابت الأسدي وهو متكلم فيه، ولكن عن عموم هذا الحديث احتج به أحمد في رواية عبد الله بن أحمد عنه، فإنه قال سنة القاضي أن يجلس الخصمان أن يجلس الخصمان بين يديه، ثم ذكر حديث عبد الله بن زبير. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى أنه يستحب للقاضي أن يجلس الخصمين بين يديه، يجعلهما أمامه لسببين، السبب الأول للعدالة بينهما فلا يجعل أحدهما بين يديه والآخر بجانبه أو خلف ظهره، والسبب الثاني لكي ينظر إليهما معا ويكون سماع كلامهما وإظهار حجتهما أمامه سواسية. المسألة الثانية في هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين المسلم وغير المسلم أمام القاضي، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام المتأخرين كذلك كما ذكر ذلك الزركش، فظاهر ذلك أنه لا فرق بين المسلم وغيره، فكلاهما يكونان أمامه في الدخول، يستويان في الدخول وفي المجلس. نكون بذلك الحمد لله أنهينا باب القضاء، في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الشهادات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخين. نعم، متى يجب على المرأة أن تخالع نفسها من الرجل؟ في حالات، الحالة الأولى اللي ذكرتها قبل قليل إذا تيقنت أنه قد طلقها. كيف؟ قالت سمعته قد طلقني وهو أنكر، بخلاف ما لو كانت المرأة قد طلقها بلفظ فحكم القاضي أو الحاكم بأن هذا اللفظ إنما يقع به واحدة أو لا يقع به كأن يكون في حيض. الحالة الثانية قالوا إذا كانت المرأة من أهل الاجتهاد والنظر زين، والصيغة التي جاء بها الزوج ترى هي أنها يوقع الطلاق ثلاثا، ولكن القاضي أو المفتي أفتى بأنها واحدة، مثل ما تقدم معنا في باب الطلاق أن المفتي به عندنا أن الزوج إذا قال زوجتي أنت طالق بالثلاث فأتى برفض الثلاث، بخلاف لو قال أنت طالق طلاق هي ثلاث، فأفتاه القاضي بأنها ثلاثة، لكن قالت لا أنا ديانة بيني وبين الله عز وجل أرى رأي الجمهور، فهنا يجب عليها أن تختلع منها ديانة وهي طالبة علم عالمة ومجتهدة. الحالة الثالثة إذا رأت أن النكاح قد انعقد باطلا. الحالة الرابعة إذا رأت أن الزوج فيه من الفجور ما يمنع بقاء الدين، وهي التي تكلمنا عنها في النشوز، وقلنا إنه يجب على المرأة أن تنشز إذا كان المرء تاركا للصلاة يعني فاجرا قد يقع في الحرام، أو يأمرها أو كان يأمرها بحرام فيجب عليها الاختلاع، كان يأمرها بالوطء في الدبر ونحو ذلك، التي صور النشوز الواجبة. أيها نعم، هذه تكلمت عليها قبل الشيخ، هذه أشرت عليها في الدرس قبل الماضي، تكلمت عنها في الدرس الماضي، طبعا ما كان في درس، الدرس قبل الماضي. قلنا إن اليمين إما أن يكون بلفظ اليمين والله وبالله وتالله أو حلفت، ولذلك عند الفقهاء يقولون إذا قال الرجل حلفت إنك ما تطلع هي يمين، وإن لم تأتي بوالله حلفت يمين فتعتبر يمين، تكلمنا عنها في الدرس الماضي. صيغ التعليق، قلنا إن التعليق تكلمنا عن التعليق درس كامل أظن، لا توسعنا في التعليق فلعلك تراجع الدرس الماضي. قلنا إحنا التعليق أن له صيغتان، أنا أحلت تعليق الدرس هذا عجيب أحلته ما أظن، أظن تكلمت عنه في باب الطلاق أو أول باب الأيمان، لأن الطلاق له صيغتان، صيغة الحلف وصيغة التعليق المحض. صيغة الطلاق الحلف أن يقول الطلاق يلزمني، أنا أتذكرني قائله يا شيخ وهنا أكيد، الطلاق يلزمني إن فعلت كذا. التعليق أنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا، هاتان صيغتان الأولى فيها خلاف أقوى من الخلاف الثاني. شيخ تقي الدين يقول لا فرق بين الصيغتين، وافقه بعض المالكية وبعض أو واحد أو اثنين من الحنفية. ما كنت قلت أبدأ بها الدرس القادم، يبغى لها تفصيل واجد، نجعلها درس مستقل. سم شيخنا وصول أعمال الميت. نعم يهديه يهديه. نعم نقول أول شيء، نعم تفضل شيخ، فيها خلاف. نقول أول شيء الأعمال المالية تصل بإجماع أهل العلم، المالية بإجماع أهل العلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية. اثنين أجمع العلماء على أن الدعاء يصل أو ولد صالح يدعو له. الأمر الثالث ومنها الحج، الأعمال المالية قالوا الحج، أحج عن إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا يستقر، حج عن أبيك واعتمر. نعم أوصى ولم يوصي، نتكلم عن التطوعات دون الواجبات، الواجبات حكم آخر لأن الواجب متعلق بالذمة، أما التطوعات لأن باب التبرع، أنت تتكلم عن التبرعات أليس كذلك؟ نأتي في الأعمال البدنية التي هي الصيام، قراءة القرآن، الصلاة وغير ذلك، جمهور أهل العلم على أنها تصل لكن ليست فاضلة، ليست هي الأفضل، الأفضل أن تدعو له وتتصدق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ذهب الإمام الشافعي وهو الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من أبنائه، ولا أقول كلهم وإنما كثير من أبنائه وأمة الدعوة، على أنه لا يصل، ولكن ظواهر النصوص تدل على أنه يصل، بل قد حكى شيخ الإسلام عن بعض المتقدمين الإجماع على أنها تصل للميت الأعمال البدنية. فوصفة الإهداء إما أن يكون قبل العمل أو بعده خلافا لأبي الوفاء بن عقيل، فابن الوفاء بن عقيل يقول يجب أن تكون النية قبل، فقبل أن تصلي تقول أنوي أن تكون، تقول في ما تقول وإنما تنوي أن النية أن هذه العبادة للميت، ولكن الصحيح حتى بعد انقضاء العبادة تهديها له لما تصلي وتسلم، اللهم اجعل ثوابها لأبي أو لأمي وهكذا يجوز. هذا قول جماهير أهل العلم وثابت عن التابعين وغيرهم، يعني أحمد مالك أبو حنيفة ابن تيمية ابن القيم، جماهير أهل العلم عليهم. أما أنا فليس لي أن أرى، وقراءة القرآن تهدى ما في مشكلة، يجوز يا شيخ يجوز يجوز، قول عامة أهل العلم. الشافعي استدل بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، زين هذه قالوا ليس له ما سعى في الإثم وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأما في العمل فإن هذا من عمله، كيف يكون من عمله؟ هذا الذي أهدى له الثواب إما أن يكون ابنا أو قريبا أو صاحبا، فلابد أن يكون بينه شيء جعله من سعيه. أنا لا يمكن أن أتصدق بشيء لواحد في أقصى البلدان في الشرق أو في الغرب ما أعرفه، لابد أن يكون بيني وبينه مودة، فسعى سعيا جعل بيننا المودة هذه. وإذاك لو أنا الآن ذهبت لزيد من الناس قلت خذ اقرأ القرآن وهذه 500 ريال وأهدي ثوابها لفلان، أجمع العلماء على أنه لا يصل الثواب، لأن هذا القارئ قرأ القرآن لأجرة، ومن قرأ لأجرة ليس له أجر ليهديه لغيره مطلقا، أصلا ما فيش يهدى. فالذي يهدي أو يهدي الأجر زين، هو القريب، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه، ولا نستأجر أحدا ليصوم عنه، بل يصوم عنه وليه، قريبه، من يحبه، جاره، رجل محسن. وكثير من الناس قد يحسن لشخص بإحسان فيكون المحسن إليه من ذوي المروءات، فلا ينساه لا بدعاء ولا بصدقة ولا بعمل صالح. وأعرف كثير الآن هذا داخل في سعيه، النافلة أو النذر. الشافعي يمنعون عن الميت، الشافعي يمنع كل عمل صالح يهدى الميت بدني، لأن والله ما أدري، لكن هذا المشهور. طبعا أنا في نقل على الأئمة أنقل من الكتب، لا أضبط المذاهب جدا. ما هي يعني شيخنا؟ طبعا شيخ الإسلام للفائدة ذكر أن هذا اعتقاد أهل السنة، يقول لولا خلاف الشافعي كذا، يقول لولا خلاف الشافعي لقلنا أنه من أصول السنة. وعندنا يا شيخ، وعندنا، أنا أهدي القرآن لجدي وجدتي، وكثير من شيخنا على هذا الشيء. لا لا، قراءة المقابر تختلف يا شيخ، تكلمنا عنها، قراءة المقابر تختلف حكما. قراءة المقابر قسما، القراءة في المقبرة والقراءة بعد الدفن. القراءة في المقبرة بدعة، المحل بدعة، وتزداد البدعة بدعة إن كانت بأجرة، بإجماع، بإجماع. الحالة الثانية إذا كانت القراءة في المقبرة بعد الدفن مباشرة، فهذه وردت عن بعض الصحابة، وحدث فيها المناظرة المشهورة بين يحيى وأحمد، وألف فيها الخلال جزءا كاملا سماها القراءة على القبور. المقصود بالقراءة على القبور بعد الدفن مباشرة، جاءت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره، اقرأوا علي بعد الدفن مباشرة، هذه تجوز بعد الدفن مباشرة وقت يعني قبر، هذه يجوز القراءة. بعد طول المدة ما ينفع. قراءة القرآن أهدي الثواب وأنا في المقبرة مثل لو أهديته الثواب وأنا في البيت، بل لو قرأته في المسجد أعظم أجرا، لأنها قراءة في مسجد. فإذا خصص المقبرة بالقراءة فهي بدعة، لكن جاء في القرآن، جاء في المقبرة وقرأ سورة وقال يعني باب كالدعاء فأهداها ثواب يجوز، لكن لا يخصص المقبرة، هذا المنهي. لكن المقابر ما جعلت القراءة القرآن، ما جعلت، وأظن أن أهل العلم متفقون في الجملة على ذلك، متفقون في الجملة، يختلفون في التطبيق، وخاصة المتأخرين يفهم خطأ، مثل ما تفضلت يعني بعض الشافعية مثلا في قضية تكرار الجماعة الواحدة ماذا يفعلون، وهذه البدعة التي أحدثت بإجماع المسلمين، وهي أنه بعد صلاة الجمعة تصلى ظهرا، هذه بدعة بإجماع المسلمين ما حدثت إلا في قرون متأخرة جدا، ونسب ذلك الشافعي، الشافعي براء من ذلك، والمزني براء من ذلك، والربيع بن سليمان براء من ذلك، والنووي براء من ذلك، والأئمة الكبار براء من ذلك. ففرق بين ما يأتي به بعض الأفراد وينسب لمذهب وبين مذهب. سمع الشيخ عبد الرحمن الموفق قال وقيل في سياق يعني القبول أن المقصود ليس التحذير من القضاء، وإنما بيان شدة القضاء، وأن من أخذه بحقه فكأنه مذبوح، فللذبح بغير سكين، وضعت سكين على حلقه فيها شدة وألم، من غير يعني كأنه يعني جعل المذبح على فيها من الألم والشدة، شبهت بذلك. طبعا دائما المشبه يكون أضعف المشبه به، فلا يكون فيه إزهاق روح، دائما أي مشبه أضعف المشبه به. وإياك سم شيخ المعلم شيخ محمد أعني المعلم، طيب اختصاص، نعم أخص، نعم. بالنسبة للموظف خاصة المعلم، هذا أكثر ما تحضر المعلم، وأنا منهم، أنا من المعلمين. الورع شيء والحكم شيء، الورع لا تأخذ شيء لعموم الحديث، لا تأخذ شيء، جزاك الله خير واتركه، أو إذا أردت أن لا تكسر خاطرة أمامه لكي لا يعلم أنك أخذ، تجعلها في مال المسلمين، فتجعله كالفيء يعني الغلول، كأنك أخذت شيء من مال المسلمين، فالحل أن ترجعه فيه، فترجع لمصلحة المدرسة أو غير ذلك. نقول هذا المعلم في حالات تجوز أخذ الهدية. الحالة الأولى إذا كانت من زملائي مثل مدير يعطيه أو كذا، فهذا ما في إشكال. الحالة الثانية إذا كانت من رجل قد خرج، الطالب تخرج أو المعلم انتقل من مدرسة أخرى، فهذا لا شك في جوازه. الأمر الثالث إذا لم يكن هو مسؤولا وإنما أعطاه زميله، هذا لا شك أيضا في جوازها. الأمر الرابع إذا كانت الهدية لا قيمة لها، في بعض الهدايا شيخ لا قيمة لها، تعرف يعني بعض الناس قد يعطيك حلاوة يعني يأتيك مثلا بعض الطلاب مثلا يجيبك حلاوة من بلده، يعني مثلا منطقة الشرقية شرب بعض نوع الوحلة، يعني أن تتورع تقول لا تأكلها أو نجعلها لعموم الطلبة في الفصل طيبة. لكن الشيء التافه القلم المسطرة يعني قد يغتفر أحيانا، قد يغتفر، خاصة يأتيك بقلم هو أصلا هدية وزع للناس، تقويم وزع للناس جميعا، فقد يغتفر، قد يغتفر. هذا من باب إن لم أره منصوصا لكنهم باب وجهة النظر. الأمر الأخير، لو كانت الهدية من العموم، أنا أيضا من الأشياء اليسيرة قضية الدرع. الدرع هذا لا قيمة له، صح أنك تشتريه بثمن غال، لو أردت أن تبيع ما يسوى لعشرية ما له قيمة أبدا، أصلا ما حد يشتري منك، لن يشتريه منك أحد، لذلك أنا أعتبر لا قيمة له، قيمته معنوية وإن دخل عليهم بسعر غال. مثل قضية الدرع هذا أمر سهل، لو كان الهدية من العموم لسبب معين خارج، وكانت عادة الناس الإهداء، عادتهم الإهداء، فحينئذ يجوز. عرف الناس أن الشخص إذا ترقى يهدى له هدية، فقد يتساهل فيه، لكن القاضي أشد، يمتنع مطلقا. وإذا كان أحد المشايخ عليه رحمة الله من القضاة، تركته لا يقبل من الناس تمرة، يأتيه بعض الموظفين بل يأتيه بعض الجيران بالتمر فلا يأكل من شيء، يجعله في المحكمة، ما يقبل من أحد أي شيء. توفى رحمته، أعرفه بعينه، التمر لا يقبله، لا يمكن يدخل بيت التمر عادي عندنا الآن. إحنا الآن تعلم يعطي في السيارة تمر، خاصة بعد الصرام وصير عند الناس هالكنيز واجد في البيوت، وزع لكل الناس أصلا، لا يقبله عليه رحمة الله، وأعرفه بعينه، تمرة واحدة وإذا وضعها أمام الناس أمامهم في المجلس، يعني في مجلس التقاضي، لا يأكل شيئا منها، تمرة في الدرج طلع ما ينتبه لها إلا الذي يعرفه. فالورع ما زال موجودا في أمة محمد، والمتورعون كثر، وأمة محمد لا يعرف خيرها في أولها أم في آخرها. تخرج، لكن تخرج أعطاه ما أعتقد أنها لعمله، ما أظنها لعمله، لكنه ليس لأنه نجح، لأنه درسه. سم يعني أنا أظن أن دائما ترى المعلم يختلف عن غيره، المعلم يذكر بخير، وذلك من أشرف الوظائف وظيفة التعليم. يقولون إن أبا حنيفة ذمه بعض الناس فقالوا إن أبا حنيفة معلم صبيان يعلم الناس الصغار، فقال الذهبي كفاه شرفا أن يكون معلما للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المعلم لا ينسى إلا أن يكون طبعا مؤذيا وقاسيا من غير وجه حق، فهذا يذكر بالسوء، وهذا لا ينسى أيضا صح، لكن المعلم سبحان الله منه عجيبة جدا، المعلم لا ينسى. وذلك اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، مشايخك قد لا يدخل في حتى مدرسك الابتدائي، فدائما الواحد يدعو لمشايخه، فالمعلم هذا له فضل. ولكن يقولون هذه هي الأبوة الثانية، فأنا أظن يعني أن المعلم أمره أسهل شو من الموظف، لأن أصخاص انتهى، ما بدي حل ولا ربط في شيء. مشايخ سم شيخنا نعم، هذا الحديث يقولون حدث فيه اختلاف بين ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما، و بيّن الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا الحديث منسوخ، ورجع حذيفة لقول ابن مسعود أن هذا من باب النسخ، فراوي الحديث رجع لقول الثاني صاحبه، وطبعا هذا على حمل على أن صح الحديث، وهذا يدلنا على أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد، وذلك ابن مسعود اعتكف في الكوفة رضي الله عنه وهو عالم بهذا الحديث، وقيل إنه ليس منسوخا، وقيل إن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، سبق الحديث عن هذا باب الاعتكاف، أن معناه أنه لا اعتكاف يتحقق كمال الاعتكاف إلا في هذه الثلاثة، يكون أجر فيها أتم، ولا شك أن آكد الاعتكاف في الثلاثة المساجد، بل يستحب أن تقصد المساجد الثلاثة الاعتكاف، كما في حديث عبد الله بن أنيس الجهني عن أبي أنه كان في البادية فيأتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعتكف فيه ليلة، وهي ليلة 21. وعلى العموم مسألة يعني خلاف العلماء فيها مشهور. صلى الله وسلم على نبينا محمد.